تكمل لسؤالي. كان الصف أمام المكتب لكن صواري بين الصواري. فاضطر من قبل خلف ما دخل الصف الناقص بين الصواري. أيضا صلاة الجنازة. أخونا سعيد السلام ده يسألك. أتفضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. مرحبا الله يبارك فيك. سؤالي لفضيلة